ولئن أرسلنا ريحا هو بك يرسل الرياح يرسل الرياح هنا بيقول طيب هنا ولئن أرسلنا ريحا أولا أرسلنا بإن إنما بك يرسل الله كلام خبري إنما بإن أرسلنا فكأن إرسال الرياح بالخير أمر متوفر ومتواتر وكثير ومش عايز حاجة لكن ريح الشر بيجي إيه بيجي نادر السموم يعني بيجي كم حاجة مرة في السنة طيب الريح العتيق جت إمتى واحدة كم مرة حصلت دي طب بالريح المصمصر العافية سخرها عليهم 7 أيام و8 أيام الله يبقى عمره الريح قصير ولا لا وكمه قليل ولا لا ام جابها ريح ومش جابها يرسل كلام كده على انه متواتر قال ان ولا ان ارسل ان ارسل وان بالشك وان بالشك بقى كل ده ريح ما بديش الا فترات وقليلة وعبر عنها بالمفرد وعبر عنها بإن الشكية إن أرسلنا يجزعهم ويقاسوا ثالث بل كنت تبقى من يئستم من الإرسال فأرسل هواء ويئستم من إنزال المطر فأنزل مطر أليست لكم سابقة في أنكم تخلصوش ما دام الرب موجود قال بقى هنا شوف بقى ولا إن هذه إن أرسلنا ريحا واحدة فرأوه مصفرا رأوا ايه؟ ايه اللي رأوا؟ الزرع اللي كان نظر كده واخضر وبيرعرع ابتدى ايه؟ يصفر يبقى يصفر عدن لما تكون شايف الذره كده وتسيب بقى ورق ويصفر يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها بالوضع فرأوه مصفرا مش مسود غتم كده اللي يبقى فيه مية محمل في المية لا مفيش فيه الحتة دي يقولوا ايه بقى؟ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون يكفرون بإيه؟ باليأس يقول اليأس سلوكه تفقه يأستم ففرج الله عليكم يبقى إذا الإنسان إيه؟ ما عندوش صبر على البلاء ولما يجيله الرخاء ينبث ولما يجيله البلاء يرجع لو انه حين يجيئه البلاء يقول ان لي رب والمأمول فيه ان ينزع عنه البلاء او هو عنه الحكمة الحكمة دي حتبان في ايه فيما بعد هنا بقى الاسلوب كان يرضى بيقول كان يمكن في غير القرآن يقول وان ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا ظلوا من بعده يكفرون انما هنا قال ايه ما قالش وإن أرسلنا قال ولئن أرسلنا لئن إيه حكاية لئن دي اللام دي الزايدة دي يسمونها لام الموطئة للقسم أكنك لما تسمع لئن دي تفهم إن فوق والله لئن ما تجيش اللام الموطئة لمين يبقى كان فيه قسم هنا موجود ولا لا والواو دي واو الايه واو القسم واللام موطئه للقسم وكل قسم يحتاج الى جواب والله لأضربنك يا ولد يبقى والله قسم والجواب بتاعه ايه ولذلك بينجل اللام اهي التاكيديه والله لأضربنك طبعا الاول مره تجيب شرط لوحده ان فعلت كذا اضربك يبقى ذكرت ايه ووالله لأضربنك يبقى ده قسم لوحده وده شرط لوحده مرة ربنا يمزج القسم ويكسر ويعملهم جملة واحدة قول اللام دي ما دام موطئة للقسم يقول ايه وما يحلف بي الله يحلف بي اي حاجة وعزتي لايه لئن ارسلنا ريحا يبقى عندي ايه قسم وشر يبقى عايزين كم جواب جوابين جواب للشر وجواب للقسم اهو بنقول ان صنعت كذا اضربك ادي شر والله لاضربنك ما دمت قد صنعت كذا يبقى ده قسم. ساعات ربنا ينزل القسم ويشر، نقول له ده عايز جواب وده عايز جواب. قال لك لكن في النطق العربي تأبى ان يجاب جوابات، يقوم يجيب جواب واحد يستغنى بيه عن الثاني. طب يجيب جواب الجمهور، قال لك الجواب اللي تقدم، فان تقدم القسم جاء بجواب القسم. والله لئن فعلت كذا لأضربنك، لأضربنك دي جواب ايه؟ جواب القسم، لان القسم تقدم. طب فاذا قال ان فعلت كذا والله اضربك، الشرط تقدم، يمين يجيب جواب ايه؟ لانني ما قدمتش ده الا لانه مهم، وما دام مهم هات جوابه، ويغني عن ايه؟ عن الجواب الايه؟ الثاني. فان اجتمع شرط وقسم، ان انفرد شرط فهات جوابه، ان انفرد قسم فهات جوابه، ان اجتمع الشرط والقسم هات الجواب للمتقدم منهما ويغني عن ذكر الايه؟ الاخر. هنا بقى قدم القسم، ولئن يعني والله لئن ارسلنا ريحا مصفرا لظلوا، يبقى ده جواب مين؟ يبقى جواب القسم. يبقى اذا اجتمع شرط وقسم فكل منهما يحتاج الى ايه؟ جواب. ما نجيبش الجوابين ورا بعض، بل نجيب جواب الايه؟ المتقدم وهكي عن جواب الايه؟ المتاخر. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. كلمة ظلوا مأخوذة من الزل، الزمن لما نقول بات فلان يعني يبقى في البيتوت، أضحى يبقى في الضحى، أمسى يبقى في الايه؟ في المثل. طب وظل في ظل كذا، أي استمر في الوقت الذي فيه ظل، يعني نقول الايه؟ لا، يبقى استمر في الوقت الذي فيه ايه؟ في الوقت اللي فيه ظل. زي أضحى استمر في الوقت الذي هو ايه؟ ضحى. بات استمر في الوقت الذي فيه ايه؟ بات. يبقى ياخد الزمن من المستقبل بقى. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الكفر اللي هو اليأس الذي يعذر ربنا عن الاحداث، لكن كل حدث قلنا تلحمه بمين؟ بمن احدثه. بعد ما عرض أدلة كونية موجودة في الكون وقال له اعرف انهم مش هيسمعوا ليه، وقال ايه؟ عذرك انك بلغت، فما تتعبش نفسك، لان دولي مش على ايه؟ مش على ايه؟ لان الامم اللي قبلك برضو عملوا فيهم ايه؟ انهم سمعوا ايات وسمعوا وسمعوا برضو ما امنوش. فهل إذا لم يستمع تيأس أنت وتسكت عن البلاغ والدعوة والجهاد بالجهل؟ قال لا، ظل في دعوتك، لأنني أرسلتك ومش معقول أن أرسلك لمهمة ثم أخذلك فيها. أنت عليك البلاغ، بس أنا عايز منك أنك ما تبقاش تزعل نفسك وتحزن. أنت عليك الإيه؟ ولذلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أنا لو عايز الإيمان أنزل عليهم آية تتظل أعناقهم لها خاضعين، إنما أنا عايز يقولي كده من غير قهر، لأنني لا أريد قوالب تخضع وإنما قلوب تخشع. طب أي بشر يستطيع أن يكره؟ إنما مفيش أي بشر يستطيع أن يقول لك حبني، إنما أي بشر بجبروت يرضى يقول لك اتبوزي. يبقى أخضع إيه، القلب ولا القالب؟ والله يريد قلوبا لا قوالب. قال بقى اطمن، فإنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، هم ميتين. طب انت لا تسمع الموتى كأنك عملتهم ميتين. يقول لك ايه؟ اللي ما ينفعلش لما يسمع يبقى كأنه هو والميت سواء، او هم موتى الموت الثاني، ان هو ايه في موت اول وموت ثاني. قال لك تعالى لان الروح اللي ربنا بينفخها في القالب ده علشان يحيا ويتحرك ويحس في المؤمن زي الكافر. والنذر من روح ومن روح واحد. فربنا قال للاحياء اللي هم دول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. كيف تقول اذا دعاكم لما يحييكم وهو يخاطب احياء؟ اما دول احياء القالب اللي يستوي فيه الكافر والمؤمن. لكن ده في حياه ثانيه، حياه عمرها ما ينقضيه في الدنيا، ده حياه هيستمر للاخره. وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانت، انما حياه تنتهي ما نعرفش ده هيبقى عمره ساعه وده عمره يوم وده عمره شهر وده عمره سنه وده عمره سنتين وتنتهي المساله. انا عايزين الحياه دي الحياه الخالده اللي النعيم فيها يدوم لك، ما تخاف ان النعيم يذهب منك ولم تسيب النعيم وتموت. هذه الحياه. فكأن هناك للإنسان حياتان، حياة يشترك فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وهي حياة طالب بالحس والحركة. لكن الله حين ينزل منهجا يقول لك هذه الحياة متاع وحتنتهي، أنا عايز ألذ لك حياة ثانية، حياة تطول، حياة لا تسيبك ولا تسيب النعيم أنت. قال له هي ايه؟ قال له المنهج، ومش هبعد عليك، هسمي المنهج روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فكأن روح المنهج بتدي ايه؟ الحياة الثانية دي اللي هي تطول دي وتخرج ولا تنزل، وتدي حياة الكيف. تبقى نقول له بإذا كلام الله استجيبوا لها إذا دعاكم لما يحييكم. نقول له من هي اللي فيهم؟ قال لك دي الحياة بتاع القالب دي ان الكافر والمؤمن فيها سواء. إذا في حياة تانية، في إيه؟ حياة تانية. نقول له الحياة التانية دي بتعمل إيه؟ قال لك الحياة الأولى آفتحك إنها يا تذهب منك يا أنت تذهب منك. وجدت انا في هذا تبقى الحياه ايه الحق. ومش يسمى المنهج روح، او حين اليك روحا من امرنا، مش بس كده، ده يسمى اللي نزل به مثل ربنا جواه جبريل نزل به الروح الامين. خلاص، فروح من الله يحملها روح من الملائكه ليحملها رسول مصطفى فيبثها في الناس فيحيون الحياه الاخره. فما دام ما يسمعوش الراي الثاني دي يبقوا هم ميتين. ولذلك انت تيجي مثلا تلاقي واحد ملوش شغله كده بلطجي، تقول له انت لسه لازمه في الحياه؟ زي موتك زي عدم، قال له موتك زي وجودك ولا عدمك زي وجودك. كان الحياه ان لم تستغل في نافع دائم تبقى ولا لها ايه. فقال له ما تزعلش، لان دول موتى لم يقبلوا ان تقتلهم روح القيم ولا روح المنهج. وما دام ما دخلتش لهم روح القيم ولا روح المنهج هيستجيبوا لك ازاي؟ ده اللي يستجيب لك هو الرجل الذي فتح اذنيه واعمل عقله لياتي واحد يحل له لغز الكون. هل استبقت ازاي؟ احنا قلنا زمان لو ان انسان وقعت به طائره في صحراء ولم يجد لا انيس ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، فغلبه اليأس فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها اصايب الطعام وفيها الشراب البارد والفواكه والبتاع. بالله قبل ما ياكل بيقولش يا ترى من اللي جاب ده؟ طب انت قرأت على كلب فيه كل هذا الخير؟ بالله لا تتحسس تقول لي اللي خلقه. طب ما حدش يسأل اللي خلقته. يبقى اذا في لغز عندك عايز ينحل ازاي يتعمل؟ مين اللي عملها؟ ما حدش ادعى انه عملها، ده الناس بتدعي ما ليس لها. يبقى حد عملها كده وساكت يعني يد الله. فاذا جاء له رسول بيحل له اللغز ينبسط منه ولا ما ينبسطش؟ وكان يجب ان هو يديله وزنه ايه يقول لي على حسابي ايه. اهو لما جاء الرسول يقول لهم ما ردوش فابوا ان تدخلهم الروح الثانية. ومدام ابوا ان تدخلهم الروح الثانية يبقوا ايه ميتين من هذه الايه من هذه الناحية. الله الحق سبحانه وتعالى يعرض من هذه المسألة يقول ايه ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا وقال ايه يعني الله. يبقى الروح من السفهم الروح من السفهم قل رد عليهم هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله يبقى الفاعل واحد هو القرآن واحد واحد سمعه وكانت اذنه منهكة عشان يحل اللبس بالكون ده ايه فاستجاب للروح الجديدة اللي ربنا بعد هذا. وواحد ما استجابش ليه طبعا ليه ايه هل في قلب اللي ما استجابش ده فاهم ان المنهج الجديد ده هيعمل ايه هيقيد حريته وهو مفسد وعايش على ايه على طغيانه وعلى الناس والمنهج ده هيجي كلبته يبقى مش ممكن يسمع ما يسمعوش لا يرفضوا. ولذلك تجد اللي بيرفضوا عادا دعوة الرسل السادة والكبراء إنا أطعنا إيه سادتنا وكبراءنا. ما هي السيادة بقى هي اللي عاملة لهم دي وعايزين يفضل الفتاة زينه ولما يجي واحد ياخد السيادة منهم يبعد. ولذلك احنا قلنا زمان لا تتعجب من إن القرآن واحد بيقول واحد يسمع من الكلام من الكلام بتقول له واحد وواحد ثاني ينصرف عنه لكن اللي ينصرف عنه معين واحد ينصرف تكبرا هو وعاه ولكنه تكبر ولا هو مش فاهم. طب مش فاهم ليه مخطوع على قلبه الله. يبقى اذا المساله دي تيجي ازاي ام قال لك انت بقى مهمه الداعي ان هو يقول الامر وبعد ذلك اللي يستجيب له ياخده واللي ما يستجيبش ما ييأس منه لعله بتكرار الدعاء له يصادق فترة من فترات فطرته وخلو نفسه يقوم ينفع. وإلا ما بنشوفش ناس كده في الجاهلية يسلم بعد مدة وده يسلم وده يسلم وده يسلم. طب خالد بن الوليد إيه؟ طب عمرو بن العاص طب عكرمة بن أبي جهل عمر بن الخطاب في نفسه. قال لك عمر بن الخطاب هو مثله قدامنا كان عمال يعادي في الاسلام والمسلمين وبلغوا ان زوج اخته خد اخته واسلموا الاثنين فلما بلغته الحكايه دي كان رايح على بيتهم فلما راح على بيتهم قال له كده قال له ايه واسلمت فالله اسلمني فراح ايه ضربها فلما ضربها شجها فسال منها الدم وهي اخته فلما سال الدم رق قلبه لها انا اخته وشاف الدم اهي ركز قلبه ليه نصدق عصبيته الكاذبه الجاهليه. فلما نصدق العصبيه الجاهليه قال لها طب قولوا لي انت بتقروا ايه ارى فاسلم. يبقى اذا امر الله لرسوله انه برضه يظهر بالدعوه ويصدع بما يؤمر وتعرف لعل السامع تصادقه فطرته تنبه لفطرته زي ما حصل لعمر. ولذلك خالد بن الوليد العمل العمل اللي عملها دي في مقطعة صحف قال لقد استقام الليل ما عادش بقى ممكن فرح يسلم وعمرو بن العاص وعكرمه بن ابي جهل فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. هنا يجب ان نتنبه الى الفاء الموجوده في قوله فانك لا تسمع على اي شيء قرعت الفاء كان في تقدير فلا تحزن ولا يهولنك قولهم لانك ما قصرت

طب العين عامل يا ركن إذا معك من منفر للعين ميت أدواء أصمه أنا أعمل ما يقول يقول له الله. يبقى إذا لما قال مش بس أصم وما بيستعملش عينيه لكن ده قال أعمل حاجة ثانية. قال لك لكن إذا ولوا مدبرين ولا تسمعوا الصم الدعاء انت يمكن لو مقبلين عليك يشوفك بعينه وتشور له وان كان العمليه بالتسويل ده صعب شويه انما يفهم ولا لا. فاذا كان مدبرا اداك ظهره يبقى لا الاشاره نفعت ولا هو سامع. يبقى كمان ما ينفعش ولا ما ينفعش يبقى هو يظن مش هينفعه اياك. فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء لانه مش فاهم بالاشاره. قال لك ده ولوا مدبرين يعني الدق ظهرهم يبقى العين تعطلت الاخرى. فبالادبار تعطلت العين وبالصمم تعطلت الاذن فلا وجه ولا منفذ للادراك. وبعدين جاب العين في الايه في الاخر. وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم ما زل على الطريق الجديد في العمى وخصوصا اذا اصر على العمى. انما لم كان ما يصرش على العمى ويقول لاي واحد ياخد ايدي إيه؟ الف واحد ياخد ايدي. يبقى امتى العمى بيبقى مضايق؟ لما ما يديه للعمى حقه. انما لو الدم ادى للعمى حقه يبقى مفتح يقول له يقعد جنب الشارع خد ايدي يعمل يسأل كل واحد ايه يعمل. فانك لا تسمع الموتى ماشي ولا تسمع الصم الدعاء انت اذا ولوا مدبرين. طب وجاب ولوا مدبرين قال لك لانه يمكن الفهم معاه بالاشاره مش فيه خرس بياكل الصالح مش فيه خرس عارف القيم وعارف المش عارف ايه شريف ازاي بالاشاره. لان الاشاره هي الوسيله الاولى في الاداء والاشاره هي الوسيله التي تشترك فيها كل الاجناس وكل الالسنه. برضو الانجليزي لما يقول له ما تعملش شيء هيقول نو إيه؟ بلسانه انما نو كده بيقول كده ويقول نعم بيعمل كده ولا ما يعمل. ففيه اشياء تشترك فيها كل الاجناس الاشاره التفاهم بالاشاره دي كلنا فيها واحد. ولذلك لما يجي واحد يمثل المعاني ينفعل بالإشارة ليوضح الايه ليوضح المعنى. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع أي ما إن هي معنى ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. واحد جيت من متلفت عشان يشوف كل الكون العجيب ده اللي هو عايش فيه ايه مين اللي عامل له الكنس ده اللي عامل له القمر ومين اللي عامل له الريع محدش ادعاه. ده اللي عمل الكوبايات عمل بواقي اختراع واللي عمل معلقه ناكل بها عمل مش عارف ايه. اي واحد عمل اي حاجه يقول له سجلها في الله الله. واللي عمل ده اللي عمل الكهرباء عارفينه اسمه ايه وعارفنا تاريخه وعارفنا ده اللي عمل الشمس يقول له ملاك قطع غيار واخبالها من يوم ما خلق الكون عماله تقدم مهمتها ولا حد يقدر يرسها بنفخه ولا حد يقدر يكسرها بزلطه. فنقولش مين اللي عاملها دي كان يجب اننا نقول. فلو جاء رسول عشان يبين لك كان يجب انك انت بتستمع له وتفتح ودنك وتعرف ان هو جاي يؤدي لك ايه جاي يؤدي لك خدمه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى بيعلم الرسل انه يقولوا للناس اللي بيبلغوهم الدين فكأنه بيقول لهم ان العمل اللي بعمله وياكم كنت بحكم العقل استحق عليه اجرا ولكني اترفع عن اجوركم لان عملي غال لا يقدره الا من ارسلني. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا. يؤمن بآياتنا يشوف الآيات العجيبة في الكون دي بس يقول ده دي حاجة عجيبة ويقعد يسمع بقى يشوف. لما يجي الرسول يحلل اللغز يقبل عليه فهم مسلمون.